العظيم، وانا كمان نفسي اشوفه عليه الصلاه والسلام. الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله. اللهم ارزقنا رؤيه الرسول في المنام رؤيه شافيه كافيه مبشره، وارزقنا يا رب، وارزقنا يا رب صحبته على الحوض وفي الجنه يا رب. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله كما امنا به ولم نره. امين. كان واحد من السلف قال لشيخه: انا عايز اشوف النبي عليه الصلاه والسلام في المنام. فقال له: تعال. وبيته عنده ليله، قعد ياكله في حاجات حادقه ومالحه ونيمه. صحي من النوم قال له: انا شفت ايه في المنام؟ قال له: شفت السماء بتمطر، وشفت الانهار بتجري، وشفت ازايز ميه، وشفت ميه كتير. قال له: عشان نمت عطشان حلمت بالميه. فاللي يقضي عمره كله عطشان لرؤيه الرسول عليه الصلاه والسلام، لعل الله ان يرزقه رؤيه الرسول. الحقيقه انا بحمد ربنا سبحانه وتعالى واشكره من قلبي وراضي باختياره ليا في كل ليله صحيت من النوم وما شفتش فيها الرسول عليه الصلاه والسلام، لانه سبحانه وتعالى يعلم ان انا وحش وجبار، واذا شفت الرسول هطغى ومش هبقى متواضع للناس، ممكن اتكبر. انا عارف ان ربنا كريم ورحيم، انا بحبه سبحانه وتعالى، وطمعان في انه يوريني الرسول عليه الصلاه والسلام في المنام وفي الحقيقه في الجنه على الحوض، والتوكل عليه يكون لجوء اليه سبحانه وتعالى انه يقدر لنا ده. ربنا يرزقنا التعطش الحقيقي والصدق والرضا، ويختار لنا سبحانه وتعالى ويوفقنا لما يحب، ولا يوفقنا الا لما يحب.